اللي هي الوجبه اللي كان نازل عليها عرض. انا صليت اللسان بالظبط، نازل عليها عرض الوجبه اللي هي باك تو سكول، فاهم؟ فهي الهانم كانت بتعمل عمره، فراحت كلت البيك، فالحته الورم اللي في صدرها اتنفخت وقامت نافخه الغده اللي مفويه. فجايه بقى تقول لي بقى يعني حضرتك والله اصل واحده صاحبتي هي اللي طمعتني واديت لها حته فضايقتها. سبحان الله، يعني انت فاهم؟ يعني سبحان الله، يعني يوم ما تروح تاكل، ماشي، تروح تاكل الوجبه ام 11 ريال، ماشي، الوجبه ام 11 ريال. شوف يا اخي التفاصة بتاعت الانسان، يعني التفاصة بتاعت الانسان، وتلاقيه قاعد بقى هو بياكل البيك ويقول لك انا مش عارف سيدنا ادم كل من الشجرة ليه. عارف لو سيدنا ادم ما كلش من الشجرة قاعد فلحوس، هو بياكل بيك اصلا، انت فاهم؟ يعني هو بياكل ايه؟ بياكل البيك، فاهم ازاي؟ فتخيل انت بقى حضرتك ب 11 ريال. ازيك يا مجدي يا بولس، صباح الخير. ايمان عاصي، صباح الخير، فاهم؟ باك تو سكول. طبعا هي ناهد رشيدي راحت كانت باك تو سكول، فجايه لي بقى سعيده. ايوه بص عامله ازاي، بص عامله بتاعت السعوديه. تخيل بني ادم مصري رايح السعوديه ياكل البيك، تخيل. تخيل حضرتك، يعني مش مثلا تلخبط في حاجة مفيدة ما دفعتش فيها حاجة أصلا. بص شوف الاستفزاز، شوف ده استفزاز، ده اسمه استفزاز، الله العظيم. المهم أنا كنت قاعد في اللجنة، وبعدين الراجل كل ما أقول له فاليو يقول لي لا غلط، يقوم معدل لي إيه؟ لا 1.16، لا المونوسايتس كام؟ فأقول له كذا، يقول لي لا مش عارف إيه و15. المهم إيه؟ قعد يضغط يضغط يضغط، ففجأة لقاني قمت قايم، وانا كنت لسه بقى يعني طالب في سنة ستة، قمت قايم رابط الكرافات والبدلة قافلها. فقال لي وانت رايح فين؟ قلت له ماشي. قال لي يعني ايه ماشي؟ قلت له يعني ماشي خلاص. قال لي لا اللجنة ما خلصتش. قلت له لا انا اللجنة بالنسبة لي خلصت. قال لي لا انا لسه ما خلصتش الاسئله اللي عندي. قلت له لا وانا خلصت المعلومات اللي عندي. قال لي ما انا كده هضطر اعمل. قلت له حضرتك اعمل اللي انت عايزه، انت قيم الطالب اللي كان عندك على قد المعلومات اللي سمعتها مني. السلام عليكم، وقمت ماشي. حضرتك فاهم انا كنت طالب، يعني طالب مش يعني، ونفسي بقى في درجات وعايز اجيب تقدير في حاله ان انا في ناس اصحاب ليا قعدوا يستحملوه. يعني في ناس اصحاب ليا، شكرا يا هناء يا عبد اللطيف، في ناس اصحاب ليا دخلوا عند نفس هذا الشخص البغيض، هو شخص بغيض يعني دكتور باطنه، فاهم؟ بيمتحني كلينيكال باثولوجي، وكل ما اقول له فاليو يقول لي غلط المفروض. وفي الاخر قال لي ايه تفتكر ده ايه؟ قلت له ليكومويد رياكشن. قال لي لا الوكيميك لوكيميا، والاثنين شبه بعض على فكره، يعني قالوا كيميك لوكيميا والليكومويد يفهمها بتوع يعني دكاتره اصحابه، يفهم الليكومويد والقالوا كيميك. هو قام حاططني في الحته دي، قمت انا قايم رابط الزرار البدله وقلت لهم اللجنه خلصت يا باشا. ازاي؟ قلت له كده يا عم خلصت، انا خلصت خلاص، انا خلصت اللي عندي وانت قايم على قدك. طب انا وسقطني في اللجنه دي؟ استاذ شريف حل عن دماغي يا بابا، محدش يغسل كلى يا جماعه، غسيل الكلى ده كفته، يعني اشتغاله اشتغاله. انت كل واحد بينهج ورجليه مورمه، هقول له انت عايز تغسل؟ يبقى احنا البلد كلها هتغسل، يعني فاهم؟ اقول لك اصل كرياته عاليه، بقى بهرج يا باشا. انت هو انت الكليه عندك وظيفتها تصفر البلازما؟ لا، هو انت ليه بتعامل الكرياتينين واليوريا ان هم زرنيخ وسيانايد؟ يعني دخلوا جسمك بالغلط لازم تصفرهم؟ انت لا انت فاهم حاجه واللي علمك مش فاهم حاجة، حاجة تجيب الاحتباس في البول. حقيقة أنا لما بمتحن العيال كنت حنين والله العظيم، يعني أنا كنت حنين.